ومع ذلك قال النبي يعلم الناس دينهم. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة جدا تتعلق بالسؤالات، ألا وهي أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بالأسئلة الحسنة الصادرة عن نية طيبة وقصد حسن، كم نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا من الناس. بل ثمة كتب كثيرة عظيمة لأهل العلم سببها سؤال سائل كان ناصحا في سؤاله مريدا الخير، فأصبح ثمرة سؤاله كتابا عظيما تنتفع به الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. الحاصل أن هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم جدا في كونه جامع لأمور الدين عقيدة وشريعة قولا وعملا. والحديث من هذا الحديث من حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وانفرد به مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواية عمر للحديث أوفى من هذه الرواية وأجمع وأكثر تفصيلا. ولعل المصنف أعني المنذري رحمه الله اختار هذه الرواية لكونها من المتفق عليه بين البخاري ومسلم، الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم. وعلى كل فالحديث حديث تعليم، هو من أنفع الأحاديث في تعليم الدين، ولهذا ينبغي أن يشاع في عوام الناس وعموم المسلمين، وأن يحفظ الصغار، وأن ينشأ على تعلمه، لأنه يعد قاعدة متينة وأساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل التفاصيل التي تأتي في النصوص مردها إلى هذا الحديث، فهذا الحديث أجمل والسنة فصلت، مثل الفاتحة، الفاتحة أجملت مضامين القرآن والقرآن فصل. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جامع لأمور الدين، علم فيه جبريل عليه السلام الناس دينهم. ومن ينظر في هذه التعاليم أو التعليم للدين الذي جاء في هذا الحديث يجد أن قسما منه يتعلق بالعقيدة التي هي الأساس والأصل الذي يقوم عليه دين الله، وقسم منه يتعلق بالعبادات والأعمال في مقدمتها مباني الإسلام الخمسة العظيمة. ثم في تمام الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يعلمكم دينكم، وهذا يستفاد منه أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تفقه في العقيدة داخل، بل لا يسمى باب الاعتقاد الفقه الأكبر، لأنه من الفقه في الدين، بل هو أساس الفقه في الدين، لأن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، البروز هو الظهور، فلم يكن في غرفة أو مكان خال وحده، أو وإنما بارز للناس، والناس من حوله عليه الصلاة والسلام، فأتى رجل، أتى رجل في حديث عمر في صحيح مسلم ذكرت صفات لهذا الرجل جعلت الصحابة يتعجبون من مجيئه. ذكر في الحديث حديث عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذه عجيبة للغاية في زمانهم، وإن كانت في زماننا ليست بعجيبة، في زمانهم هذه عجيبة للغاية أن يأتي رجل لا يعرفونه، يعني قدم مسافرا ليس من أهل البلد، ثم تكون ثيابه بيضاء وشعره ليس عليه الغبار والأتربة. العادة إذا جاء الإنسان من السفر يرى عليه أثر السفر، وهج الرياح ولفح الشمس وأثر الغبار، يمضون في الطريق الشهر أحيانا والأسابيع أحيانا، فيرى على القادم أنه قادم من سفر. أما الآن يأتي من أقصى الدنيا ولا يعرف أنه قادم من سفر، لأنه يأتي في وسائل مريحة لا لا لا تلفحه الرياح ولا الشمس تؤثر فيه ولا أيضا، فيأتي بثيابه النظيفة بحالته كما هي لم يتغير فيه شيء. فكان أمرا عجيبا جاء ذلك الرجل على صورة أعرابي، ثيابه بيضاء شعره أسود يعني ليس عليه أتربة غبار لا يرى عليه أثر سفر، وفي الوقت نفسه لا يعرفه أحد منهم. ولهذا جاء في بعض الروايات يعني لما دخل كانوا ينظرون إلى بعض مستغربين من هذا ما يعرفونه. عمر رضي الله عنه عرف أنه لا أحد يعرفه من نظرات الناس والتفات بعضهم لبعض إشارتهم من هذا لا نعرفه. فهذا الرجل الذي جاء على هذه الصفة هو في الحقيقة ملك، وهو جبريل جاء على صورة بشر، تمثل على صورة بشر وجاء معلما للناس، معلما بطريقة السؤال والجواب، هو يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. وهذا أيضا أخذ منه العلماء أن طريقة السؤال والجواب في التعليم نافعة جدا، وتسهل المعلومة وتبسطها وتيسر وصولها إلى الأذهان. ولهذا بعض أهل العلم ألفوا مؤلفات مبسطة يعني بيّنوا فيها الدين بطريقة السؤال والجواب، بطريقة السؤال والجواب، يسأل العالم ثم يجيب ويسأل ويجيب في محتويات الكتاب حتى يأتي على مضامينه بطريقة السؤال والجواب، وهي في غاية النفع والفائدة للمتلقي. فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر والقدر. الإيمان بالقدر ثابت في بعض رواياته، وثابت أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله هنا ولقائه جاءت متوسطة بين الكتاب والرسل، واللقاء هو من الإيمان باليوم الآخر وداخل فيه، ولهذا لم يذكر أو لم ينص عليه في حديث عمر، وإنما ذكر في حديث عمر الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالآخر إيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومن ذلك لقائه أي لقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله. نستفيد من هذه الضمائر ملائكته، كتابه، لقائه، رسله، نستفيد منه أن هذه الأصول كلها تبع للإيمان بالله وفرع عنه. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وإليه ترجع. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهذه الأصول كلها راجعة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ما الإيمان؟ ففسر له النبي عليه الصلاة والسلام، فسر له الإيمان بذكر أصول الإيمان، لأن الإيمان له أصول يقوم عليها، بل لا قيام له إلا عليها. وشأن هذه الأصول في الدين كشأن الأصول للأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هكذا أيضا الدين له أصل ثابت وفرع قائم، وأصل الدين الذي عليه قيامه هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان يقوم على هذه الأصول العظيمة المتينة، والكفر بها أو بشيء منها مبطل للدين كله، محبط للعمل أجمعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بهذه الأصول أو بشيء منها محبط للعمل، مبطل للدين، لأنها أصول الدين التي لا قيام للدين إلا عليها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر بشيء منها كفر بها كلها. أعظم هذه الأصول الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكماله وجلاله وعظمته سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيفرد وحده بالعبادة ويخلص له الدين. ولهذا فإن الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان، يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بالله في ربوبيته، وإيمان بالله في أسمائه وصفاته، وإيمان به سبحانه وتعالى في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يخلص له الدين. والإيمان بالملائكة أي هذا الجند من جند الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقون من نور، وكل الله سبحانه وتعالى لهم مهام متنوعة، كل منهم قائم بما وكل الله سبحانه وتعالى إليه، وهم عباد مكرمون. نؤمن بأسمائهم وأعدادهم وصفاتهم ووظائفهم في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وكتابه، المراد بقوله وكتابه أي كتبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب. وكتابه أي كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على كل رسول. ولهذا في بعض رواية الحديث وفي أيضا حديث عمر: وكتبه، أي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام. ففيه الإيمان بالكتب المنزلة كلها، نؤمن بأنها منزلة من الله وأنها وحيه وتنزيله، وأنها مشتملة على هداية البشر وصلاحهم وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها جل وعلا ونزل بها جبريل على الرسل. ولهذا جاء الترتيب في ذكر هذه الأصول على حسب الواقع، واقع هذا الأمر: الملائكة ثم الكتب ثم الرسل، لأن الكتب وحي الله، فالكتب من الله سبحانه وتعالى، نؤمن بالله وملائكته الذين ينزلون بهذا الوحي الذي هو الكتاب على الرسل. هذا ترتيبها من حيث الواقع: الملك يأخذ الوحي من الله الذي هو الكتاب وينزل به على الرسول، فرتبت باعتبار ترتيبها من حيث الواقع. أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه أي كتبه، ولقائه أي لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإيمان باللقاء هو من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. ورسله أي الإيمان بكل رسول أرسله الله، وأن هؤلاء الرسل هم صفوة البشرية وخير الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. وتؤمن بالبعث الآخر أي اليوم الآخر، يوم البعث والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان هنا بأصول الإيمان وقواعده المتينة التي عليها قيام الإيمان. في حديث عمر لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب قال: صدقت. فتعجب الناس، يسأل ويصدق، عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأل عن الإسلام، قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحج لم يذكر، بعضهم قال ربما يكون مجيء جبريل قبل أن يفرض الحج، لكن الصحيح أن الحج ثابت في هذا الحديث، وقد ورد ذكره في حديث عمر، رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحج ثابت في هذا الحديث وذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخمس المذكورات تعريفا للإسلام هي مباني الإسلام، هي مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فهذه الخمس هي مباني الإسلام، فشأنها في الإسلام كالأعمدة في البنيان، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم يرص أو تاد. فهذه أعمدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: الصلاة عماد الدين. فهذه أعمدة، أسس يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا فيه تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، ومر معنا نظير هذا في حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس جاء في بعض رواياته شهادة لا إله إلا الله، وفي بعضها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الرواية تفسر بعضها بعضا، ومثل هذا الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهنا قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ذكرت لا إله إلا الله هنا بالمعنى، بمعناها أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولا إله إلا الله كما تقدم تقوم على ركنين: الإثبات والنفي. الإثبات أن تعبد الله، والنفي ولا تشرك به شيئا. ولهذا يأتي عقب الشهادة في كثير من الأحاديث تأكيد الشهادة بقوله: وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وقوله شيئا هذا يتناول كل شرك صغير أو كبير، دقيق أو جليل. وتقيم الصلاة المكتوبة، أي التي كتبها الله عز وجل على عباده، ومعنى كتبها أي فرضها وأوجبها عليهم، محافظا عليها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها التي جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتؤدي الزكاة المفروضة، أي التي فرضها على العباد، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فكثيرا تذكر في القرآن قرينة للصلاة، وهذا مما يبين عظيم شأن الزكاة. والزكاة صدقة أوجبها الله عز وجل على الأغنياء، تؤخذ من أغنياء الناس وترد على فقرائهم. وسميت زكاة لأن فيها زكاة للمال وزكاة لمؤدي هذه الزكاة، تزكو نفسه ويوقى من شحها ويبارك له في ماله: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. وتصوم رمضان، وهو شهر واحد في السنة فرض الله على العباد صيامه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: شهر رمضان. هذا الصيام فريضة فرضه الله وكتبه على العباد. والحج وهو ثابت في هذا الحديث ومرة في العمر، مرة في العمر وما زاد على هذه المرة فهو تطوع، لكن الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد مرة واحدة في العمر كله إذا استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ أي أخبرني عن الإحسان ما هو. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. ولفظه في حديث عمر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو الإتقان في العمل، بأن يبلغ بالعمل أرفع رتبه وأعلى مقاماته، وذلك بالمجاهدة المستمرة للنفس على إتقان العمل وضبطه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإحسان أعلى رتب الدين، والحديث ذكر الدين بذكر مراتبه وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث عمر بدأ بالإسلام، وفي بعض روايات حديث أبي هريرة أيضا بدأ بالإسلام، والبدء بالإسلام فيه المراعاة بالترتيب، فيه مراعاة الترتيب، لأن المراتب هكذا: الإسلام ثم يرتقي منه إلى الإيمان ثم يرتقي منه إلى الإحسان الذي هو أعلى الرتب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصلوا بعد إلى رتبة الإيمان، لأن رتبة الإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام. ثم الإحسان أعلى، ولهذا قالوا كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم وليس العكس. فهذه رتب للدين، أعلاها هذه الرتبة، رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. وهذا مقام عظيم جدا في العبادة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم أهل الإحسان، أهل الإحسان أولياء الله، صفوة الخلق الذين بلغوا الرتبة العلية في عبادة الله سبحانه وتعالى، بأن تكون عبادته لله بهذا الشهود كأنه يرى الله، كأنه يرى الله مستحضرا هذا المقام، مقام المراقبة وحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى خشوعا وذلا واستكانة وإخباتا وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل، أي جبريل، السائل جبريل. قال ما المسؤول عنها؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل، أي جبريل، أي علمي وعلمك في هذا الأمر الذي هو متى الساعة سواء، كلنا لا ندري، هذا المقصود، كلنا لا ندري، لا نعلم، كلنا لا نعلم. علم الساعة هذا اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه في خمس لا يعلمها إلا الله، كما سيأتي في تمام الحديث. هذا أمر خاص بالله عز وجل. جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وخيرهم وسيد ولد آدم. ويقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا أدري ولا أنت تدري، كلنا لا ندري ولا نعلم. وهذا يستفاد منه أن كل ما يأتي وهذا يتكرر في التاريخ دعاوى يدعي فيها بعض المتكلفين أن الساعة تقوم في كذا أو بعد كذا، وهذا حصل كثير، بعضهم يقول في الأسبوع القادم، بعضهم يقول في السنة القادمة، وهذا تكرر عبر التاريخ، وهذا كله افتراء، لأن أفضل الملائكة جبريل وأفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام كل منهما لا يدري، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكيف بمن دونهما؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ علم الساعة هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن غرض جبريل من هذا السؤال، يعني الغرض التعليمي من هذا السؤال متى الساعة، حتى ينقطع السؤال عن هذا الأمر، ما لا علم، لا جبريل يعرف ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينقطع خلاص الذي يسمع ينقطع هذا السؤال، من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فكأنه يقال للناس لا تسألوا بعد ذلك عن الساعة، لأنه يأتي كثير السؤال هذا متى الساعة، يأتي أسئلة وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعددة متى الساعة. ففي كل مرة يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يصلح في حال السائل، يعني من ذلك لما قال له رجل متى الساعة، قال له ما أعددت لها، لا تفكر متى هي، غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر أو أقل، فكر فيما أعددت لها. ثم أنت أيها العبد الذي تسأل عن الساعة فكر في ساعتك، قد تكون في نفس اليوم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته وانتهت دنياه وبدأ حسابه. فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال العلماء أراد بهذا السؤال حتى ينقطع السؤال عن الساعة، حتى ينقطع السؤال، لأنه تكرر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة علامات الساعة الدالة على دنو مجيئها وقرب قيامها، وهي على نوعين كما ذكر العلماء، صغرى وكبرى. فالساعة لا تقوم حتى يأتي بين يدي قيامها علامات. بعد اكتمال هذه العلامات تقوم الساعة، قبل ذلك لا تقوم، قبل ذلك لا تقوم. وعلامات الساعة الإيمان بها من الإيمان بالساعة، لأنها أمارات لها وعلامات على دنو مجيئها وقرب قيامها. ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها أي سيدها ومالكها فذاك من أشراطها، هذه من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها أي سيدها. وإذا كانت العراة الحفاة، إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، أي بعد أن كانوا لا شيء حفاة عراة يصبحون رؤساء للناس وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. إذا تطاول رعاء البهم أي الشاه كما في حديث عمر في البنيان فذاك من أشراطها أي من علامات الساعة. تطاول في البنيان أي التنافس في البنيان رفعا له الأدوار العديدة. القرطبي أبو العباس المتوفى عام 656 رحمه الله يقول في كتابه المفهم على شرح صحيح مسلم عام 656 توفي يقول قد شوهد ذلك كله عيانا شوهد ذلك كله عيانا. والحافظ بن حجر في فتح الباري والحافظ توفي 852 يقول وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. ماذا شاهد القرطبي في ذاك الزمان وماذا أيضا شاهد ابن حجر في ذلك الزمان؟ أظن الله أعلم أنهم شاهدوا بيوتا من دورين أو ثلاثة أو إن زادت أربعة أدوار. ويقول القرطبي وقد شوهد ذلك كله عيانا. ولهذا أقول لو شاهد القرطبي وابن حجر الذي وجد الآن في زماننا لعد ما وجداه في زمانهما من أعمال الزهاد لعد ما شاهداه في زمانهما من أعمال الزهاد. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله في خمس لا يعلمهن إلا الله. ما معنى في خمس؟ هذا راجع إلى الكلام الأول متى الساعة متى الساعة. فالساعة داخلة في خمس لا يعلمها إلا الله في خمس لا يعلمهن إلا الله. الساعة أي الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا راجع إلى الكلام الأول ما المسؤول عنها بعلم من السائل. أمر الساعة هي من خمسة أمور لا يعلمها إلا الله أي اختص الله بعلمها سبحانه وتعالى. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل أي ذهب الذي هو جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا أي ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم دينهم جمع أي الدين في هذه السؤالات التي أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة من هذه المراتب الثلاث بالتفسير الجامع الوافي. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه أيضا وأعتذر أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم يوم الاثنين القادم بإذن الله نعود للدرس.